بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، وهذا هو الدرس السادس بعد 500 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم نأخذ بعض صفات الله سبحانه وتعالى. الصفة الأولى في درس اليوم هي صفة العظمة، والعظمة ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة، فهي صفة ذاتية ثابتة لله عز وجل مشتقة من اسم الله العظيم. واسم الله العظيم قد جاء في مواطن كثيرة من الكتاب والسنة، ومن ذلك قول الله تعالى: وهو العلي العظيم، وقوله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم، وقوله تعالى: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. ومن السنة جاء في أحاديث كثيرة، وكما ذكرنا حديث الشفاعة، وهو قول الله عز وجل: وعزتي وجلالي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. وكذلك في حديث ابن عباس في دعاء الكرب، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. الحديث في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم. فالعظيم من أسماء الله سبحانه وتعالى، والعظمة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى عظيم، وهو متصف بهذه الصفة. ومنهم فمن الناس من يعظم إن كان في المخلوقات، منهم من يعظم للعلم، ومنهم من يعظم بسبب السلطان، ومنهم من يعظم بسبب الجاه وغير ذلك. ولكن يعني الله عز وجل يعظم في هذه الأحوال كلها سبحانه وتعالى. المخلوق قد يعظم المخلوق، لكن يعني تعظيما يليق بضعفه لشيء معين. إن عظم في يعني من أجل شيء لا يعظم في غيره، ربما يعظم في المال ولا يعظم في العلم، ليس عنده علم، وربما يعظم في العلم ولا يعظم في المال ولا يعظم في السلطان. أما الله سبحانه فإنه يعظم في الأحوال كلها، يعظم في الأحوال كلها. وعظمة الله سبحانه وتعالى تليق بجلاله سبحانه وتعالى. والصفة التي بعدها صفة العفو والمعافاة. العفو والمعافاة صفة فعلية ثابتة لله عز وجل وبالكتاب والسنة، ومعناها الصفح عن الذنوب. والعفو من أسماء الله سبحانه وتعالى كما مر ذلك معنا. قال الله تعالى: إن الله كان عفوا غفورا، إن الله كان عفوا غفورا. وقال الله سبحانه وتعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم، عفى الله عنك لما أذنت لهم. فصفة العفو ثابتة لله عز وجل. وجاء في الحديث، في حديث الدعاء الذي على الجنازة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. إذن هذا صفة العفو والمعافاة، عافه واعف عنه. وحديث عائشة رضي الله عنها أيضا: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبمعافاتك من عقوبتك. فالعفو من أسماء الله، والعفو والمعافاة التي هي معناها الصفح عن الذنوب. الله سبحانه وتعالى يعفو ويصفح ويغفر، ولهذا تكون هذه الصفة مقرونة في مواطن، وهو العفو والغفور مع صفة المغفرة، وربما في مواطن مع صفة القدرة، وهو يعني إن الله كان عفوا قديرا. وهذا هو من كمال العفو، أنه يعفو مع القدرة سبحانه وتعالى. فالله يعفو وهو قادر على ذلك المخلوق أن يأخذه، ولكنه يعفو، يعفو مع مقدرة. وهذا قد ذكرنا أكثر هذه الأشياء في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. ومن الصفات التي تثبت، وهذه الصفة مهمة جدا وفيها أسئلة كثيرة، وهي صفة العلم. صفة العلم، وهي صفة ثابتة لله عز وجل، ثابتة صفة ذاتية. ومن أسمائه سبحانه وتعالى العليم، من أسمائه سبحانه وتعالى العليم والعالم كما جاء عند بعضهم. والأدلة كثيرة جدا على إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى، منها قوله تعالى وهو العليم الحكيم، وقول الله سبحانه وتعالى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وقول الله تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه إلا بعلمه، وقال تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقال تعالى عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة. أدلة كثيرة جدا في القرآن على إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى وإثبات اسم العليم له سبحانه وتعالى. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الاستخارة اللهم إني أستخيرك بعلمك، اللهم إني أستخيرك بعلمك. وكذلك ما مر علينا في حديث موسى مع الخضر عليهم الصلاة والسلام، وقال في آخره قال الخضر لموسى إنك على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه وأنا على علم من علم الله علمني لا تعلمه، والحديث في الصحيحين. فهذه بعض الأدلة على إثبات هذه الصفة العظيمة، صفة العلم، صفة العلم لله سبحانه وتعالى. والسؤال الثاني ماذا يقول أهل السنة في هذه الصفة وماذا يقول المبتدعة فيها، هذه الصفة بالذات ماذا يقول أهل السنة فيها وماذا يقول المبتدعة في هذه الصفة؟ الجواب عن ذلك أهل السنة يقولون الله سبحانه وتعالى يتصف بصفة العلم، فالعلم صفة لله عز وجل يدرك بها جميع المعلومات على ما هي فلا يخفى عليه شيء منها، يعني الله سبحانه يقول أهل السنة عالم بعلم هو صفة له، هم يقولون يثبتون أن الله سبحانه وتعالى عالم وعليم بعلم، هو يتصف بهذا العلم سبحانه وتعالى. فعند أهل السنة العلم صفة ذاتية قائمة بذاته تعالى. وعند المبتدعة هم على أنواع، فسؤال مثلا ماذا تقول المعتزلة في هذا؟ المعتزلة يقولون هو عالم بذاته، عالم بذاته، أنهم ينفون الصفات، يعني يقولون هو عالم يثبتون الأسماء لكن بلا علم، وهذا تناقض، يقولون عالم بذاته عالم بذاته. ومنهم من يفسر هذه الأسماء بمعان سلبية، كيف يقولون؟ يقولون ما معنى، يقول لهم ما معنى عليم؟ فيقولون معناه لا يجهل. ما معنى قدير؟ يقولون لا يعجز. يفسرون أسماء الله سبحانه وتعالى بمعاني سلبية، ينفون عنه الجهل، يقولون عليم معناه لا يجهل. ونرد عليهم بالآيات المتقدمة الكثيرة التي ثبتت عن إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى، فالآيات حجة عليهم، فقد أخبر الله سبحانه فيها عن إحاطة علمه بكل شيء، وأخبر عن عموم قدرته بكل شيء. وما أحسن ما قال عبد العزيز المكي الكناني في كتابه الحيدة، قال عبد العزيز الكناني رحمه الله وهو يناظر بشرا المريسي المعتزلي، وهو يناظره في مسألة العلم، قال له: إن الله عز وجل لم يمتدح في كتابه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا مؤمنا تقيا بنفي الجهل، يعني ما امتدح الله لا أحد من الملائكة ولا الأنبياء ولا المؤمنين بنفي الجهل عنه ليدل على إثبات العلم له، وإنما مدحهم بإثبات العلم فنفى بذلك الجهل عنهم. ومن نفى الجهل لم يثبت العلم، يعني الذي يثبت الذي ينفي الجهل لا يثبت العلم، أما من أثبت العلم فإنه ينفي الجهل. قال: كذلك والدليل العقلي أنه يستحيل إيجاد الأشياء مع الجهل، لأن إيجاده الأشياء بإرادته، والإرادة تستلزم العلم، العلم بالمراد. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان وعجيب الصنعة ودليل الخلقة ودقيقها ما يشهد بعلم الفاعل لها، فهذه أشياء يرد بها على هؤلاء الذين يقولون هو عليم بلا علم، هو عليم بلا علم. وهذا من التناقض أن يسمي الله سبحانه وتعالى عليم بلا علم، أين تأتون من الآيات التي فيها أن الله بكل شيء عليم، أنك أنت علام الغيوب ولا يحيطون بشيء من علمه، أين تأتون بهذه كلها الآيات؟ وإثبات عند أهل السنة يقولون الله سبحانه وتعالى عالم بعلم، عالم بعلم، يعني يثبتون الاسم ويثبتون الصفة، يثبتون الاسم ويثبتون الصفة. قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله في شرح الواسطية المجلد الأول صفحة 275، قال: هذا فيه مخالفة للمعتزلة الذين يقولون إن الله عز وجل يعلم لكن ليس بعلم، يعني ليس بصفة زائدة على ذاته عز وجل، بل هو يعلم بذاته لا يعلم بصفة، إنما العلم يأتي من ذاته، وهذا باطل، لأن اسم الله العليم مشتمل على صفة العلم، والعلم أثبت له عز وجل كغيره من الصفات بالاسم كالعليم وبالصفة المجردة، وكذلك بالأفعال والأفعال تدل على حصول الحدث، يعني تدل على حصول المصدر مع الزمن المقترن به، وهذا كله يدل على أن العلم الحاصل لله عز وجل هذا شيء زائد عن الذات، يعني شيء متعلق بزمن، والذات غير متعلقة بشيء من ذلك. فالعليم من أسماء الله، وهو سبحانه ذو العلم الواسع، وليس معناه أنه العليم بذاته، وإنما هو العليم بالعلم، العليم بالعلم إلى آخر كلامه. المهم أن أهل السنة يقولون أن الله سبحانه وتعالى عالم بعلم. فماذا تقول؟ والمعتزلة يقولون إنه عالم ولكن بلا علم، أو ينفون الجهل، يقولون ولا يجهل، معناه أنه لا يجهل، معنى العلم أنه لا يجهل. فهذا ما يقوله أهل السنة، ما تقوله المعتزلة في صفة العلم لله سبحانه وتعالى. ونذكر البقية في الدرس القادم إن شاء الله، وهو قول الفلاسفة في هذه الصفة، وقول القدرية ماذا يقولون في صفة الله العلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.